نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي بعثه أحد الإخوة، يقول فيه: رجلان دخلا إلى المسجد وقد فاتهما بعض الصلاة، فقال أحدهما للآخر: إذا سلم الإمام فأنت تكون إماما لي في قضاء صلاتي، فما حكم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه المسألة وهي فيما إذا دخل رجلان إلى المسجد وقد سبقا ببعض الصلاة، فقال أحدهما للآخر: إذا سلم الإمام فأنت إمامي، أو أقتدي بك، ونحو ذلك. فهذه الصورة فيها انتقال من أحدهما من ائتمام إلى إمامة، والثاني انتقل من إمام إلى إمام آخر، فالمأموم الذي صار إماما انتقل من ائتمام إلى إمامة، والمأموم الآخر انتقل من الاقتداء بإمام إلى الاقتداء بإمام آخر. وهذه الصورة جائزة، وقد جاءت السنة بمثل هذا النوع من الانتقال، كما في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم حين صلى في مرضه. ولكن هذه الصورة مع كونها جائزة إلا أنها ليست من الأمور المشروعة المطلوبة، لأن مثل هذا لم يكن معروفا عند السلف رحمهم الله، وهم أحرص منا على الخير. وعلى هذا فهذه الصورة وإن كانت جائزة وقد نص فقهاؤنا رحمهم الله على جوازها، إلا أنها ليست من الأمور المشروعة المطلوبة لعدم ورودها بعينها عن السلف الصالح رحمهم الله. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل النعاس الخفيف ينقض الوضوء؟ ضابط النوم الناقض للوضوء ما يزول به الشعور والإحساس، بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر به. وأما النعاس اليسير الذي لا يزول معه الشعور والإحساس ولا يكون مستغرقا، فإنه لا ينقض الوضوء حتى لو خفق الرأس وغمضت العين، فإنه لا ينتقض وضوءه. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. وأما إذا زال الشعور والإحساس فإن الوضوء ينتقض، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. في قول الله جل وعلا: فبشرناه بغلام حليم، ما المراد بالغلام الحليم في هذه الآية؟ قول الله عز وجل: فبشرناه بغلام حليم. الضمير في هذه الآية عائد على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومعنى قول حليم أي ذو حلم كثير. والحلم هو التأني وعدم التسرع في الأمور، بأن يتلقى الأمور بالتأني والاتزان والتصرف الرشيد. والمراد بالغلام الحليم هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهو أبو العرب، وليس من ذريته رسول سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول الله تعالى في سورة الحجر: إنا نبشرك بغلام عليم، فالمراد به إسحاق أبو بني إسرائيل، وابنه يعقوب وهو إسرائيل، الذي من ذريته موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. وأكثر الأنبياء المذكورين في القرآن من ذرية إسرائيل. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل يحاسب الإنسان على التفكير في الذنب والمعصية؟ التفكير في الذنب والمعصية لا يؤاخذ عليه الإنسان، لأنه من حديث النفس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ولكن إذا هم وعزم على فعل السيئة ثم تركها لله، كتبها الله عز وجل عنده حسنة كاملة، كما في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. وفي رواية: إنما تركها من جرائي. واعلم أن الهم بالسيئة له أربع حالات: الحال الأولى أن يهم بالسيئة ثم يتركها لله عز وجل، فهذا يؤجر وتكتب له حسنة كاملة. والحال الثانية أن يهم بالسيئة ثم يتركها لا لله، ولكن لأن نفسه عزفت عنها ولا رغبة له فيها، فهذا لا له ولا عليه، فلا يثاب لأنه لم يتركها لله، ولا يعاقب لأنه لم يفعل المعصية. والحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويعزم على فعلها، ولكن يعجز عن ذلك من غير أن يسعى في أسبابها، فهذا يكتب عليه وزر نيته، ولكنه ليس كمن فعل السيئة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال: لو أن لي مال فلان لعملت به عمل فلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الوزر سواء. والحال الرابعة أن يهم بالسيئة ويسعى في أسبابها وأسباب حصولها، ولكنه يعجز عن ذلك، فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاملا، فهو كمن فعل السيئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. لكن ينبغي للإنسان من حين أن يفكر بالمعصية ومتى طرأت عليه المعصية أن يصرف نفسه عنها وأن يتشاغل عن التفكير فيها، لأن هذا التفكير ربما صار همًا ثم عزمًا ثم فعلًا إلا من عصم الله تعالى. نعم، بارك الله فيكم شيخ سامي وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: اشتريت أرضا بنية الاستثمار وبناء شقق عليها، فهل تجب فيها الزكاة؟ الأرض التي تشترى للاستثمار لا تخلو من حالين: الحال الأولى أن يكون المقصود من شراء الأرض وبناء الشقق تأجيرها فلا زكاة فيها، وإنما تجب الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول، وابتداء الحول من ابتداء عقد الإجارة. والحال الثانية أن يكون المقصود من شرائها هو البناء والبيع، بحيث يبني على هذه الأرض ثم يبيع، فهذه الأرض وهذا البناء تجب فيه الزكاة، فتقوم كل سنة بما تساويه ويخرج زكاتها ولو لم يكتمل البناء والشقق، لأن هذه عروض تجارة، وعروض التجارة تقوم عند الحول بما تساويه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: إنني أسمع أحيانا بعض العلماء مصطلح الحديث موضوع، فما المراد بهذا المصطلح والحديث موضوع، وكيف أعرف أيضا أن الحديث موضوع؟ الحديث الموضوع هو الحديث المكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للإنسان أن يذكر الأحاديث الموضوعة إلا مع بيان وضعها وكذبها للتحذير منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. وقال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والحديث الموضوع يعرف بأمور متعددة، منها أولا إقرار الواضع بأن يقر أن هذا الحديث مكذوب وموضوع، ثانيا مخالفة الحديث للعقل كما لو تضمن جمعا بين النقيضين أو إثبات أمر مستحيل ونحو ذلك مما يخالف العقل، ثالثا أن يكون الحديث مشتملا على مخالفة ما علم بالضرورة من الدين، كأن يتضمن إسقاط ركن من أركان الإسلام أو تحليل أمر مجمع على تحريمه ونحو ذلك، رابعا الرجوع إلى الكتب المؤلفة في هذا الموضوع وهي كثيرة مطبوعة ولله الحمد، وكذلك أن يسأل أهل العلم والاختصاص بهذا الشأن لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم، أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما حكم رفع اليدين للدعاء بعد كل صلاة فريضة كانت أم نافلة؟ رفع اليدين عند الدعاء سبب من أسباب إجابة الدعاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا يعني خاليتين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا ربي يا رب، الحديث. فرفع اليدين سبب من أسباب إجابة الدعاء، والأصل في الدعاء رفع اليدين، ولكن لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بعد الصلاة. سواء كان ذلك في الفرائض أم النوافل. وكون الإنسان يدعو في صلاته قبل أن يسلم هو أفضل من دعائه بعد السلام. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. ولأنه إذا دعا في الصلاة فهو بين يدي الله عز وجل، بخلاف دعائه بعد السلام. وليعلم أن كل ذكر علق بدبر الصلاة، فإن كان دعاء فإنه يكون قبل السلام، وإن كان ذكرا وتسبيحا ونحوه فإنه يكون بعد السلام. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا ذكر علق بدبر الصلاة وهو دعاء، فيكون قبل السلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، هذا ذكر فيكون بعد السلام. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل صلاة الاستخارة تكون في كل أمر يتردد فيه الإنسان، أو أنها في أمور معينة؟ وهل لصلاة الاستخارة قراءة معينة؟ وإذا استخار ولم يتبين له شيء فماذا يعمل؟ صلاة الاستخارة إنما تكون في الأمر الذي يتردد فيه الإنسان، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أهم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر، هذا عام أريد به الخاص، فإن الأمر الواجب والمستحب لا يستخار في فعلهما، والمحرم والمكروه لا يستخار في تركهما. وعلى هذا فتكون الاستخارة في الأمر المباح أو في المستحب الذي عارضه غيره. وأما ما يتعلق بالقراءة في صلاة الاستخارة فلم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء معين، فيقرأ بما تيسر من القرآن. وإن كان بعض أهل العلم رحمهم الله استحب أن يقرأ في الاستخارة الكافرون في الركعة الأولى والصمد في الركعة الثانية، قالوا لما فيهما من إخلاص الرغبة وصدق التفويض. واستحسن بعض السلف أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى قول الله عز وجل: وربك يخلق ما يشاء ويختار، الآية. وفي الركعة الثانية قوله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، الآية. ولكن هذا لا دليل عليه. وأما الشق الثالث من السؤال، وهي فيما إذا استخار ولم يتبين له شيء، فإنه يكرر الاستخارة مرة ومرتين وثلاثا، فإن تبين له شيء عمل به، وإلا فإنه يستشير، فما أشير عليه به هو ما اختاره الله عز وجل له. وإنما قلنا إنه يستخير ثلاثا لأن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دعا دعا ثلاثا. فإذا استخار العبد ربه ثلاث مرات ولم يتبين له شيء فإنه في هذه الحال يستشير، وما يشار به عليه هو ما اختاره الله تعالى له. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. بهذه الإجابة أحبة المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء.